بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي من المغرب والعشاء في مزدلفة. وذكر فيه هذا الحديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أنه حج رضي الله عنه، وأنه لما جاء المزدلفة يعني أمر، وكان ذلك عند مغيب الشفق أو قريبا من ذلك، أمر من يؤذن ويقيم وصلى المغرب، ثم صلى بعدها ركعتين، ثم تعشى، ثم أمر يعني من يؤذن ويقيم، وقال يعني وهذا فيه أنه صلى ركعتين بعد المغرب، وفيه أنه تعشى يعني بعد المغرب قبل صلاة العشاء، وفيه أن فيه أذان وإقامة لكل من الركعتين، لكل من الصلاتين. لكن الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه في حجته أنه بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ومسعود رضي الله عنه ذكر هذا، وذكر أنه أيضا في صلاة الصبح يعني بكر بها جدا من حين طلع الفجر، وقال إنه ما كان يصلي الصلاة في هذا الوقت إلا في هذه الصلاة في هذه الليلة، يعني أنه من حين يعني وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي أنه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وهذا يعني يمكن أن يكون راجعا إلى هذه الأخيرة التي هي كون في أول وقتها، وأن هذا يختلف عما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من أنه ينتظر بعد الأذان ثم تقام الصلاة ويصلي، لأن الناس كانوا مجتمعين معه صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر حصل الأذان والإقامة، وصلى عليه الصلاة والسلام الصلاة في أول وقتها، أي أن هذا يختلف عما كان يفعله من قبل، لأنه كان يؤذن ثم ينتظر اجتماع الناس ثم تحصل الإقامة، وأما هذا فكان من حين دخل الوقت حصل الأذان والإقامة، حصل الأذان والإقامة. وهذا هو معنى كونه أنه لم يصلها إلا في هذا الموضع، يعني أنه بكر بها جدا، يعني بخلاف غيرها من الصلوات فإنه كان ينتظر حتى يأتي الناس ثم يصلي بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء فيه من ذكر الأذان والإقامة لكل منهما، هذا جاء عن ابن مسعود يعني هذا كما جاء في هذا، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني حصل منه هذا وهذا، لكن الذي ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر الطويل أنه كان بأذان واحد وإقامتين. ثم أيضا هو الموافق لما حصل في الظهر من الجمع بينهما في عرفة، وأنه بأذان واحد وإقامتين، وهو أيضا الموافق لحالات السفر التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بأذان واحد وإقامتين. وعلى هذا فإن الأرجح فيما يتعلق بمزدلفة أنها يفعل بها كما فعل بالظهر، وكما فعل في يفعل في الأوقات الأخرى حين الجمع في السفر، فإنه يكون بأذان واحد وإقامتين. وأما ما يتعلق بذكر الركعتين في من فعل ابن مسعود فقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يتنفل بينهما، وأنه لم يسبح بينهما أي يتنفل، وكذلك ولا على إثر يعني واحدة منهما، يعني على إثر المغرب وعلى إثر العشاء ما كان يتنفل، لأن المسافر عندما يقصر فإنه لا يأتي بالرواتب، وإنما يأتي بالرواتب هو يعني في في في حال كون الإنسان يتم. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت، يعني ما قصرت، لأن الرواتب يؤتى بها مع التمام ولا يؤتى بها مع القصر. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا جاء في الكوفيين يعني عبد الله غير منسوب فالمراد به ابن مسعود، وإذا جاء في المدنيين غير منسوب فالمراد به عبد الله بن عمر، وإذا أريد في المكيين غير منسوب فالمراد به ابن الزبير، وإذا جاء في المصريين أو الشاميين غير منسوب فالمراد به عبد الله بن عمر، وإذا جاء في البصريين غير منسوب فالمراد به ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من قدم ضعفة أهله يعني بالليل، يعني أن الضعفة من النساء والكبار يعني كبار السن أنهم يقدمون، يعني أو لهم يجوز لهم أن يتقدموا في آخر الليل يعني بعد منتصف الليل، والذي ينبغي أن يكون عند مغيب القمر الذي هو تقريبا في حدود إذا بقي ثلث الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام بقي حتى صلى الفجر في أول وقتها، واستمر في الموقف أو في عند المشعر الحرام يدعو حتى قاربت الشمس على الطلوع، ثم انطلق إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله أن يذهبوا وأن يكون انصرافهم يعني في آخر الليل عند طلوع عند مغيب القمر، وأنهم إذا وصلوا فإنهم يرمون الجمرة إذا وصلوا، وكما جاء ذلك عن يعني بعض الذين قدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم صلوا الفجر يعني في ميناء، وأنهم رموا قبل أن يصلوا، فمن وصل إلى ميناء فله أن يرمي، يعني إذا وصل إلى ميناء فإن ذلك سائغ وجائز. قال الحديث قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يعني أنهم يعني بدلا من كونهم يحصل لهم يعني بعد طلوع الفجر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون الله عز وجل بالليل، وإذا تيسر أنهم يصلون عند المشعر الحرام الذي هو الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فذاك، وإلا فإنهم يدعون في أي مكان، لأن الرسول عليه السلام قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع كلها موقف، ولا يتيسر لكل أحد أن يذهب إلى ذلك المكان، بل مزدلفة كلها موقف وكلها موطن للدعاء، فالإنسان يدعو في مكانه ويمشي، ومن تأخر فإنه إلى صلاة الفجر فإنه يستمر في البقاء في مزدلفة يدعو إلى أن يسفر جدا ثم ينطلق إلى منى. فإذن الذين يقدمون يعني ينصرفون آخر الليل ويذهبون إلى منى، ولهم أن يرموا يعني إذا وصلوا إلى منى، ولهم بعد مع ذلك أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة ويسعوا بين الصفا والمروة إذا كانوا متمتعين أو قارنين مفردين ولم يكونوا سعوا مع طواف القدوم، لأنه إذا انتهى المبيت مزدلفة فإنه يجيء الوقت الذي يؤتى به يعني رمي الجمار وكذلك السعي والطواف والسعي. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب الليث بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الضعفة من جمع أي مزدلفة بليل، يعني أنه مع الذين قدموا، وكان قد نهز الاحتلام في تلك الحجة، يعني أنه من الضعفة وأنه من الصغار، فقدمه عليه الصلاة والسلام مع الضعفة. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله أنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين قدموا في الليل أو في آخر الليل مع ضعفات أهله لأنه من جملتهم. قال حدثنا علي عن سفيان علي بن مدين وسفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن للضعن. ثم ذكر هذا يعني هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها كانت في مزدلفة وأنها كانت تصلي وأنها تسأل عن مغيب القمر، فلما قيل له أنه قد غاب القمر يعني ارتحلت وذهبت إلى منى ورمت الجمرة ورجعت وصلت الفجر في منزلها يعني في منى، صلت في مكانها أو منزلها من منى، وقالت يعني ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني أنه حصل منهم ذلك بغلس، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يدل على أن من تقدم ممن أذن له فإن له أن يرمي الجمرة إذا وصل، وأنه يعني ولو كان ذلك قبل صلاة الفجر، لأن أم سلمة لأن أسماء رمت الجمرة وصلت الفجر في منزلها من منى. أما ما جاء من كونها كانت تصلي قبل طلوع قبل مغيب القمر فهذا إن كان مقصود به الوتر وصلاة الوتر فمعلوم أن الوتر يحافظ عليه ولا يترك لا في حضر ولا في سفر. والذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ونام ولم يتعرض للوتر، لكن صلاة الوتر والاتيان بالوتر هذا مما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فيكون فعدم ذكره لا يدل على أنه لا يفعل وأنه يترك الوتر في تلك الليلة، بل الوتر يحافظ عليه دائما وأبدا، وركعة الفجر يحافظ عليها دائما وأبدا. وهاتان السنتان ركعة الفجر والوتر هي آكد النوافل وآكد صلوات النوافل. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج. يحيى القطان وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبط فأذن لها. ثم ذكر هذا عن عائشة نعم عن عائشة فيما يتعلق بقصة سودة وأنها كانت ثقيلة يعني أنها يعني ضخمة يعني فأذن لها أن تنصرف مع الضعفاء الذين انصرفوا في آخر الليل. ونعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بسودة، وفيه يعني زيادة أنها تمنت أن تكون فعلت أو أنها تكون استأذنت كما استأذنت سودة بأن تذهب يعني قبل حطمة الناس أي زحمة الناس وكثرتهم عندما ينصرفون من مزدلفة إلى منى. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال قال رحمه الله تعالى باب من يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. ثم ذكر هذا الأثر عن أو الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. المقصود بالميقات يعني الميقات المعتاد الذي يكون بعد الأذان بمدة، والمقصود من ذلك أنه في أول وقتها وليس خارج وقتها، لأنه معلوم أن الصلاة لا تصلى في غير وقتها، فالفجر لا تقدم على طلوع الفجر وإنما تصلى بعد طلوع الفجر، والمقصود قبل ميقاتها أي المعتاد الذي كان يعني يكون في فاصل بين الأذان. يعني بعد الأذان يكون عند طلوع الفجر ويكون هناك مسافة وفاصل لانتظار الناس ثم يؤتى بصلاة الفجر. أما في هذا الموضع فإنه من حين حصل الأذان في أول وقت حصلت الإقامة وحصلت الصلاة. وكذلك قال بالنسبة للمغرب وهو أنه يعني أخرها يعني حتى يعني جاء وقت العشاء وصلاها مع وقت العشاء. ومعلوم أنه بالنسبة للجمع فللإنسان أن يجمع يعني بين الصلاتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية، كل ذلك سائغ، لأن الجمع تؤخر فيه الصلاة الأولى إلى الثانية وتصلى في وقت الثانية، أو تقدم الثانية إلى وقت الأولى وتصلى في وقت الأولى. والمقصود من ذلك أنه قال يعني بعد يعني وقتها الذي هو بعدما خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء أنه صلاهما وجمع بينهما. ومعلوم أن الناس إذا قدموا إلى منى إلى مزدلفة فإنهم يصلون من حين يصلون، إذا من حين يصلون، إن وصلوا في وقت المغرب جمعوا جمع تقديم، وإن وصلوا في وقت العشاء بعد أن خرج وقت المغرب يجمعون جمع تأخير. إلا أنه إذا لم يصلوا يعني إلى مزدلفة إلا يعني انتصف الليل وهم لم يصلوا فإنهم يصلون في الطريق، ولا تؤخر الصلاة صلاة العشاء عن وقتها، لأن العشاء تنتهي بنصف الليل، تنتهي بنصف الليل يعني وقتها، فلا تؤخر يعني عن وقتها، وإنما تصلى في وقتها ولو لم يصلوا إلى مزدلفة. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض إلا لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. أعد المتن. قال عبد الرحمن بن يزيد خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. هذا سبق أن مر يعني في حديث سابق أنه فعل ذلك، وفيه أيضا أنه صلى ركعتين في حديث سابق بعد صلاة المغرب. ويعني ذكر الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلاتين جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عمر رضي الله عنه، لكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بأذان واحد وإقامتين. ومثل ذلك ما حصل في صلاة الظهر والعصر فإنه كان بأذان وإقامتين، وكذلك حالات الجمع في السفر إنها تكون بأذان واحد وإقامتين. البعده ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر يعني في أول وقت السحر، قائل يقول طلع وقائل يقول ما طلع، يعني معناه أنه في أول وقت، أنه كان في أول وقت وليس قبل الوقت، ولكن قوله قائل يقول كذا يعني معناه أنه في أول وقت. نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. يعني هذا التحويل يعني ليس مقصود أنها يعني أخرجت عن الوقت, ولكنه فيما يتعلق بالفجر أنه كان في أول وقتها على خلاف ما اعتاده الرسول عليه الصلاة والسلام من المكث بين الأذان والإقامة, بل ليس هناك مكث, حصل أذان في الوقت ثم الصلاة. وكذلك بالنسبة للعشاء قال إنها يعني حولت عن المغرب إلى وقت العشاء, وأن الناس لا قال وأن الناس لا يصل مزدلفة حتى يعتموا, فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. يعني هذا معلوم أنهم في كان في ذلك الوقت يمشون من عرفة يعني إلى مزدلفة, وكانوا على الإبل أو مشاة, فيأتي وقت العشاء أو يقرب وقت العشاء وهم لم يصلوا. أما الآن فإنهم يصلون بسرعة بهذه السيارات, وإذا وصلوا فإنهم يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وصلوا في وقت المغرب يعني صلوا وجمعوا, وإن أتوا بعد انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء فإنهم يجمعون بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وأما قبل ذلك كان سيرهم يعني في ذلك المدة يصلون مع العشاء أو بعد دخول وقت العشاء. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه, فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. ثم قال يعني أن أن أن أن أنه يعني وقف حتى أسفر وقال لو أن أمير المؤمنين يعني فعل ذلك, قال فلا أدري أكان يعني فعل عثمان أنه دفع وانطلق أو يعني قوله أيهما كان أسرع, يعني أن الذي هذا الذي تمناه أن يكون يعني حصل من عثمان حصل تحققه, وأنه قد بادر وانصرف من مزدلفة يعني بعد ما أسفر وقبل طلوع الشمس, كما جاء ذلك في حديث جابر أنه أسفر جدا يعني قرب طلوع الشمس. قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير, وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن المشركين كانوا يعني لا يفيضون حتى تطلع الشمس, يعني يبقون مزدلفة حتى يروا الشمس فوق الجبال, يعني تحققوا طلوعها وأنه رؤية يعني نورها ورؤية يعني ضوءها يعني رؤية ذلك فوق الجبال. وكان يعني ذلك الجبل الذي يقال له ثبير يعني يقولون أشرق ثبير, يعني معناه أنهم يعني ينتظرون أن يروا الشمس عليه, أن يروا الشمس عليه, يعني معناه أنهم ما كانوا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج من مزدلفة وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر جدا, كما جاء ذلك في يعني هذا الحديث, وكما جاء في حديث جابر الذي قال حتى أسفر جدا يعني أنه قريب من طلوع الشمس ولكنها لم تطلع. وهذا في حق الذين تأخروا والذين صلوا الفجر, فإنهم يعني يدعون ويستمرون حتى يحصل الإسفار. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال رحمه الله تعالى: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ثم ذكر التكبير: التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. التكبير والتلبية غداة النحر حين يرمي الجمرة، يعني التلبية تستمر إلى رمي الجمرة العقبة وحتى الانتهاء منها، وأما التكبير فإنه عند الرمي يقول الله أكبر، يعني مع كل حصاة يكبر، وكذلك التلبية تستمر إلى أن ينتهي من رمي آخر حصاة، كما جاء ذلك يعني في صحيح ابن خزيمة يعني وغيره، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند آخر حصاة. وبعض أهل العلم وجمهور أهل العلم يقولون عند البدء بعد بدء الرمي، يعني يقطع التلبية عند بدء الرمي. وفي صحيح ابن خزيمة وغيره أنه يعني أنه لم يقطعها حتى أتمها، يعني عند آخر حصاة. وفي هذا يعني ذكر التلبية وذكر التكبير، يعني التكبير موجود إلى أن يرمي آخر حصاة، والتلبية أيضا موجودة إلى أن يرمي في آخر حصاة. النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام من مزدلفة أردف الفضل، وقبل مزدلفة يعني من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، قال الفضل: فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وهذا مطلق، يعني هل كان عند أبديها وعند نهايتها، لكن جاء تفسير ذلك في بعض الحديث في صحيح بن خزيمة حديث صحيح، وأنه بعدما أتم الرمي، يعني بعدما أتم الرمي قطع التلبية. فجمهور أهل العلم أنه عند بداية الرمي، وبعض أهل العلم قال إنه عند نهاية الرمي، وهذا هو الذي دل عليه الدليل المفصل المبين الذي هو أنه قطعه عندما أتم الرمي. الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يعني من أعلم الناس بأحواله، لأنه كان معه راكبا رديفه على دابته صلى الله عليه وسلم، فإذا هو العالم بما يفعله وبما يقوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم ذكر الإرداف، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وإرداه صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وكلاهما قال إنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أما أسامة بن زيد فإنه من عرفة إلى مزدلفة يعني رديفه، ويعلم ما يحصل منه، وكان يلبي عليه الصلاة والسلام يعني في طريقه من عرفة إلى مزدلفة، وكذلك من مزدلفة إلى رمي الجمرة رديفه الفضل بن عباس. ففيما يتعلق بالمسير من عرفة إلى مزدلفة أسامة يعرف ذلك، وفيما يتعلق من مزدلفة إلى منى إلى الجمرة الفضل هو الذي يعرف ذلك. وقد أضاف إليهما أنه قال لم يزل لما حتى رمى الجمرة، يعني يحمل على أن يعني أن أسامة انطلق كما جاء في بعض الروايات مع سباق الناس، وأنه يعني عند الجمرة يعني رأى أو سمع منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي، هذا لكونه راكبا معه، وهذا لكونه قد سبق ولقيه يعني عند الجمرة ورآه يلبي ومستمر بتلبية حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم وهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. ثم ذكر باب قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني هذه الترجمة يعني معقودة لبيان أن التمتع وهو الاتيان بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا أن هذا هو التمتع المشهور، وأن فيه الهدي، والهدي يعني بدنة أو بقرة أو يعني شاة أو شرك في دم، يعني أنه لو يعني قد يعني أهدى أي واحد من هذه الأشياء بكمالها فله ذلك، وأقل شيء أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لكن لو أراد أن يقدم يعني بعيرا يعني وهو لا يجب عليه إلا شاة فله ذلك، يعني وإنما يعني يكون يأتي بواحد منهما بأكمله، يعني بقرة بدنة أو بقرة، والشاة يعني لا يشترك فيها، وإلا أو يكون شرك في البقر والغنم، في البقر والإبل، لأن يكون سبع بدنة أو سبع بقرة، أن هذا هو الهدي الواجب. ومن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما جاء في الآية الكريمة. ويكون أيضا يعني بالقران يعني بين الحج والعمرة، فإن هذا يقال له أيضا تمتع، ولأنه جمع فيه أو أتي فيه بنسكين في سفر واحد، أتي فيه بنسكين هما الحج والعمرة في سفر واحد، فيكون أيضا مثل التمتع الذي هو المشهور الذي فصلت فيه العمرة عن الحج، يكون فيه أيضا الهدي، لأن كل من القارن والمتمتع عليه هدي، لأن كل واحد ما يقال له تمتع، كل واحد منهما يقال له تمتع، هذا لأن فيه تمتع بين الحج والعمرة، وفيه السفر سفرين نسكين في سفر واحد. وأما القران فإن التمتع يكون فيه بحصول نسكين في سفر واحد، وليس فيه تمتع بين الحج والعمرة، لأن القارن يستمر إلى يوم العيد، يستمر إلى يوم العيد حيث ينحر الهدي وحيث يرمي وينحر ويحلق، فعند ذلك يحصل التحلل. أعد الحديث. قال: تمتع. سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي وقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. يعني كرهوها، يعني رأوا أن الإنسان يأتي بإفراد، يعني حتى يحصل التردد للبيت، وأن الإنسان يأتي بالحج في سفرة والعمرة في سفرة واحدة. نعم. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني أنه تمتع كما أرشده ابن عباس, وأنه رأى في المنام أن قائلا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة, فأخبر ابن عباس يعني بذلك فسر يعني في ذلك. قال فأخبرت ابن عباس فقال الله أكبر سنة أبي القاسم. الله أكبر سنة أبي القاسم, يعني هذا الذي يعني حصل, هذا الذي حصل من كون إنسان يأتي بالعمرة على حدة والحج على حدة, أو يأتي بالقران يعني مع بعض في سفر واحد, أن هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ولكن الـ الـ الـ الأفضل هو التمتع الذي هو المشهور بهذا الاسم, وهو أن يأتي بالعمرة مستقلة والحج مستقلا. يأتي بالعمرة أولا, وإذا تحلل منها يعني أحرم بالحج في اليوم الثامن وعليه الهدي, وهذا هو أفضل الأنساك. كما سبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن النضر. هو النضر بن النضر بن الشميل. نعم. عن شعبة عن أبي جمرة. أبو جمرة نصر بن عبد الله الضبعي. نصر بن عبد بن عمران الضبعي. عن ابن عباس قال وقال آدم وهو بن جرير وغندر. آدم ابن أبي ياس و وهب بن جرير. نعم. وغندر. وغندر محمد بن جعفر. عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. يعني الأول قال حج مبرور وعمرة متقبلة ومتعة. نعم. ومتعة في الأول. نعم. قال إيش؟ حج مبرور ومتعة متقبلة. حج مبرور ومتعة متقبلة, هذا اللي في اللفظ الأول. وهؤلاء رووه على أنه متعة عمرة متقبلة وحج مبرور. قال رحمه الله تعالى باب ركوب البدن, لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم كيف يكون التلبية مع الرمي؟ يعني يقول لبيك, يعني يمكن يقول لبيك الله أكبر لبيك اللهم لبيك, يعني ليس بلازم أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, يحسب بقوله لبيك اللهم لبيك الله أكبر لبيك اللهم لبيك. وإن فعل ذلك ما في بأس, ما في شيء يمنع. لو أنه يعني رمى الجمرة وقال الله أكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله لا شريك لك, ما في بس. قال ابن حجر النضر هو ابن الشميل صاحب العربية, ما معنى قوله صاحب العربية؟ يعني كأنه يعني من أهل اللغة. من وصل عرفة قبل فجر العاشر بلحظات يسيرة هل يكون له الحج؟ وهل يلزمه بعد ذلك الذهاب لمزدلفة؟ وهل عليه شيء لفوات المبيت في مزدلفة؟ يعني من وصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه أدرك الحج, لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ويسقط عنه ما يتعلق بمزدلفة. يعني هذا مثل الإنسان الذي وقف بعرفة وانصرف إلى مزدلفة ويعني ولم يتمكن بسبب الزحام ولم يحصل منه تفريط, وإنما كان بسبب الزحام فلم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس, فإنه معذور ويسقط عنه, وهذا مثله يسقط عنه. الذي وصل إلى منى قبل الفجر هل له أن يرمي جمرة العقبة أو ينتظر حتى يطلع الفجر؟ لا, له أن يرمي, لأن أسماء قال أنها رمت يعني عادت إلى منزلها وصلت في منزلها. يقول من قدم الطواف على رمي الجمرة متى يقطع التلبية؟ ايش يقول؟ بدأ بالطواف يوم العيد قبل رمي جمرة العقبة. لا أدري إذا كان المقصود يعني لأن رمي الجمرة لأنها البدء في التحلل، لأن حصل فيها البدء بالتحلل، لأن التحلل يعني لا يعني يكون بالرمي ثم بالحلق بعده، فيكون يعني فيه البدء بالتحلل. فإذا كان أن هذا لأنه البدء بأحد الأمور الثلاثة، بأحد الأمور الثلاثة، وأنه يعني أنه طاف بالبيت وهو على إحرامه، وأنه يعني يقطع التلبية إذا إذا إذا يعني إذا بدأ بالطواف، يحتمل أن يكون أن أنه بدأ بالتحلل، وهذا أيضا بدأ بالتحلل، لأن البدء بالتحلل يكون الأمور الثلاثة يعني التي هي الرمي والحلق والطواف. ف يعني فقد يكون أنه يعني يتوقف عند هذا، لأن هذا بدء بالتحلل الذي هو الرمي، وهذا بدء بالتحلل الذي هو الطواف. يقول: من تأخر به الوصول إلى مزدلفة فهل له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى آخر الليل في وقت الاضطرار؟ لا، ليس له ذلك. من وصل إلى مزدلفة يعني سواء قبل نصف الليل أو قبل وقت العشاء، يعني وصل إلى من وصل إلى مزدلفة قبل يعني نصف الليل قبل قبل العشاء فإنه يجمع، وإن وصل إليها بعد نصف الليل فإنه يبادر من حين يصل، ليس له أن يؤخر، لأن المقصود أنه عندما يصل يبادر. أول شيء يعمل به مزدلفة الصلاة فلا يؤخرها. ثم أيضا يعني في خلاف يعني في بين أهل العلم، هل يعني هل لها وقت اضطرار أو لها وقت اضطرار، في خلاف يعني بين أهل العلم في هذا. ولكن لا تؤخر الصلاة عن نصف الليل، لا تؤخر الصلاة عن نصف الليل، وإذا حصل اضطرار وأنه هذا فيصليها. فمن يقول أن هذا اضطرار للحديث الذي ورد ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الذي بعدها، قالوا إن العشاء هي من هذا القبيل، لأن التي بعدها التي هي الفجر، وبخلاف الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، وما بين طلوع الشمس إلى زوال هذا ليس وقتا لصلاة، ليس وقتا لصلاة. فالحاصل أنه لا يجوز الإنسان يؤخر، يعني لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، وما كان في الطريق فإنه يصلي قبل نصف الليل. من غلب على ظنه أنه لا يجد الهدي فهل الأفضل في حقه الإفراد أو التمتع؟ من غلب على ظنه أنه لا يجد الهدي، أبدا الإنسان الأفضل في حقه أن يكون متمتعا، وإذا وجد هديا أتى به وهو الأصل، وإن لم يجد هديا تحول إلى الصيام. يقول: ما هي القرينة الصارفة لأمر الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى الاستحباب؟ ما أذكر يعني القضية يعني، ولا أعرف يعني هل في خلاف يعني في الوجوب، يعني وجوب يعني الصلاة يعني خلف المقام، ما يعني ما أتذكر. لكن المشهور أنه ليس من الواجبات ولا من الأركان، وأنه من المستحبات. ما أذكر يعني وش ال، ولعل يعني ال، ولعل يعني الصارف لذلك أنه لا يصلى خلف المقام، يعني وأنه جاء عن بعض الصحابة مثل ما جاء عن عمر أنه صلى يعني بعدما خرج من مكة وصلى في ذي طوى، وأنه يدل على أنه ليس بلازم، لأنه لو كان لازما لا يفعل في هذا المكان. لكن كونه يعني يجوز في أي مكان المسجد وجاء عن بعض الصحابة يعني فعله خارج المسجد، هذا يدل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب اتخاذ المقام. انه كان يصلي وراءه. لكن ما الدليل على انها مصروفه الى استحباب نفس الركعتين؟ اخر المقام؟ لا، عموم الركعتين طواف. والله ما اعلم، يعني يعني الصحابه يعني كانوا يفعلونها وكانوا يداومون عليها، والرسول قال لكل شوط ركعتان، يعني لكل شوط يعني لكل اسبوع ركعتان او لكل طواف ركعتان، ويعني و فقل والتخيل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المقام، والصلاه خلف المقام ليست يعني ليست بلازمه. يعني اذا قوله عن اتخذوا مقام ابراهيم مصلى انه لا صلى الا خلف المقام، يعني يدل على عدم لزوم ذلك فعل الصحابه رضي الله عنهم. لكن ركعتي الطواف واجب ولا مستحب؟ لا، مستحبه. والصارف كان اتخذوا مقام ابراهيم مصلى، لان هذا اضيفت الى المقام، والمقام الصلاه وراءه ليست بلازمه، لأن هذا يتعلق بالمقام لا يتعلق بالصلاة، يتعلق بالمقام. اتخذ المقام ابراهيم مصلى يعني معناه أنه يصلى فيه، إذا يعني إذا ما أمكن الصلاة فيه معناه أنه ما اتخذ مقام ابراهيم مصلى، صلي في مكان آخر. يقول هل يجوز الخروج في الحج من مكة بعد أداء العمرة وقبل بدء مناسك الحج إلى لجدة لإحضار سيارة مثلا؟ هل يجوز الخروج من مكة بعد أداء العمرة، عمرة التمتع، وقبل البدء مناسك الحج؟ نعم يجوز، لأن الإنسان ما رجع إلى بلده وهو متمتع، يعتبر لأنه يعتبر متمتع من جاء من المدينة وطاف وسعى وقصر ثم ذهب إلى جدة ورجع ويحرم يوم ثمانية، يعني ليس في ذلك شيء أبدا. لكنه لو رجع إلى المدينة هذا يؤثر في التمتع، يعني إذا التمتع يأتي بعمرة من المدينة. أما كونه يسافر بين النسكين العمرة والحج إلى جدة أو لغيرها، يعني ما في بأس، إلا أنه إن خرج عن المواقيت فإنه لا يدخل إلا وقد أحرم، لا يدخل إلا وقد أحرم، يعني بي بي بي يعني بي بعمرة ثانية أو بحج. ولكنه كونه يأتي بعمرة تكون عمرة ثانية هذا هو الأولى، لأن من مر بميقات لا يجوز له يتجاوزه وهو يريد الحج إلا وقد أحرم، إما بحج أو بعمرة. وأما إذا كان داخل المواقيت فهذا لا يؤثر، يعني يذهب كما على حاله ويرجع بحاله، لأنه ما مر بميقات حتى يلزمه الحرام. يقول من بدأ بالركن اليماني قبل الحجر ثم انتهى في نهاية طوافه عند الحجر ماذا عليه؟ صحيح، يعني ما دام انتهى عند الحجر فهذه الفترة التي صارت يعني قبل الحجر، يعني هذه يعني لا محل لها وليست معتبرة، لأن الطواف إنما يبدأ بالحجر، لكنه لو وقف عند اليماني يصير ما تم الشوط السابع، ما يصير الشوط السابع ناقص. لكنه ما دام بدأ باليماني ومر على الحجر ثم رجع حتى رجع الحجر فإنه طاف من الحجر إلى الحجر في جميع الأشواط السبعة. لكن ليس الإنسان أن يبدأ من اليماني، هذا ليس من السنة وليس الإنسان يفعل، لكنه إن فعل فإن انتهى عنده لم يصح طوافه لأنه ما كمل الطواف، وإن كان انتهى إلى الحجر فقد طاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. يقول كيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس؟ هذا قال بعض أهل العلم بتضعيفه، ومنهم من قال إنه يعني على صحته محمول على الأولى، وأن المستحب وأن الأولى أن يكون بعد طلوع الشمس، لكن من فعل ذلك أو حصل منه قبل ذلك فإن فعله مجزئ وصحيح. يسأل عن حجم الحصى، حصاة الجمرات، ومن أين تجمع؟ الحصيات هي يعني مثل حصى الخذف الذي يخذب به بين الأصبعين، وهي يعني مثل يعني أكبر من الحمص وأقل من البندق، يعني أنها يعني حجر متوسط فوق الحمص قليلا فوق الحمص قليلا، ليس لا يرمى بكبار ولا بصغار جدا أقل من الحمص يعني صغيرة جدا، وإنما بالمقدار الذي رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لقط له ابن عباس الفضل بن عباس وكان رذيفه سبع حصيات يعني مثل حصى الخذف، فجعل يقلبهن بيده والناس يرون ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. حصى الجمار هو كما جاء أنه مثل حصى الخذف، وأما مكان لقطه فإنه يلقط من مزدلفة ويلقط من منى ويلقط من مكة، كل ذلك سائر لا بأس بذلك. وإذا لقطه من مزدلفة يعني له ذلك، وإن لقطه من منى له ذلك. فالحاصل أنه ليس هناك مكان معين. وأما لقط ما يفعله بعض الناس من أنهم يعتقدون أن الحصى لا يلقط إلا من مزدلفة، وأنهم يبادرون بلقطه، وأن أول شيء يعمله بعض الناس إذا وصلوا مزدلفة ما يبدأون بشيء يعني قبل لقط الحصى، فينتشرون في الأرض يلقطون الحصى، فهذا ليس له شيء يدل عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقط الحصى بالليل ولا لقط له بالليل، وإنما بعد ما انصرف من الموقف في مزدلفة وفي أثناء الطريق أمر الفضل بن عباس أن ينزل ولقط له سبع حصيات. فإذا فعل الإنسان مثل هذا لقط سبع حصيات يوم العيد سواء من مزدلفة أو من منى، أو لقطها من منى وفي كل يوم يلقط واحدة حصاة من منى، يعني هذا هو الذي ينبغي. وإن جمعها كلها ولقطها جميعا 70 حصاة إذا كان يتأخر، أو 49 إذا كان يعني لن يتأخر، وكان ذلك سواء كان من مزدلفة أو من منى أو من مكة لا بأس بذلك، وليس بلازم أن يلقطه بنفسه، بل له أن يعني يلقطه له غيره كما فعل ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يشتريه ممن يبيعه أيضا، لو أنه يعني وجد إنسانا معه يعني مجموعة من الحصى وهي يعني التي يرمى بها واشتراها ودفع له ثمنا مقابلها لا بأس، لأن هذا شيء يعني دفع في مقابل يعني شيء فيه مصلحة وفيه فائدة. بالأمس طرح السؤال الذين يريدون أن يقدموا خطبة وصلاة الجمعة بساعة قبل زوال الشمس لأجل أن الذين معهم موظفين وعمال يرجعون إلى أعمالهم. الأولى أن أن أن أن أن أن أن الناس يصلون الجمعة بعد الزوال، ويكون الأذان بعد الزوال، لأن الذين يصلون في البيوت من النساء يعني لا يجوز لهن أن يصلين قبل الزوال، فإذا يعني حصل الأذان لأنه بعد الزوال فإنه يحصل بذلك الشيء الأمر الذي لا إشكال فيه، وأيضا دفع المحذور الذي يحصل معه صلاة يعني من في البيوت قبل الوقت، لأن الذي في البيوت لا يجوز له أن يصلي الصلاة التي هي الظهر إلا بعد دخول وقتها. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني المحتملة ما يدل على أنه يعني يجوز أن يكون قبل الزوال، وذلك في الحديث الذي ورد صلينا مع سلم الجمعة ثم خرجنا وليس للحيطان ظل يستظل به، وليس للحيطان ظل يستظل به، فإن بعض أهل العلم قال إنها لا تكون لبعد الزوال ولا تكون قبله، لأن الرسول عليه لأن النهي إنما هو للقيد، القيد دون المقيد، لأن ليس الحيطان ظل يعني معناه أنه يعني ما تفعل قبل الزوال. والذي يعني قالوا أنه يعني أن الذين قالوا أنه قبل الزوال قال ليس الحيطان ظل يستظل به، يعني لا يمنع أن يكون أصل الظل موجود، والذين يعني هذا قالوا أنه يرجع إلى القيد، يعني فهو إن رجع إلى إلى إلى القيد أنه ليس الحيطان ظل يرجع إلى أنه يعني ما ليس هناك ظل, معناه أن الصلاة صارت قبل الزوال. وعلى أنه يعني بعد بعد هذا ليس الحيطان ظل يستظل به, ليس الحيطان ظل يستظل به. فإما أن يكون النفي راجع إلى القيد أو راجع إلى المقيد. نعم. يقول إذا أدركت الإمام في آخر الصلاة ويوجد أناس يصلون في الساحة علما بأن المسجد فيه فراغ لم يمتلئ, فهل يمكنني أن أكبر وأدخل معهم في الصلاة؟ لأنني لو دخلت المسجد فاتتني الصلاة. إذا كان المقصود يعني الركعة الأخيرة, نعم يعني أنت أدرك الصلاة في الركعة الأخيرة. وأما كونك تأتي في أول الصلاة ثم تصف يعني في مكان بعيد لا تفعل, بل امشي وحتى يعني تصل إلى أن لا يبقى إلا ركعة واحدة وبها يعني تدرك الصلاة أو تدرك يعني شيء يعتد به من الصلاة. وأما كونك يعني تأتي من أول الصلاة زي الناس يصلون في يعني وحدهم في مكان متأخر لا تفعل, امشي حتى تصل الصفوف وحتى لا يبقى إلا ركعة واحدة تكون بها تدخل لتدرك الصلاة أو تدرك شيئا يعتد به من الصلاة. والإنسان له أن يدخل حتى السلام يعني حتى قبل التسليم, لكن إدراك شيئا يعتد به بإدراك ركعة. يقول كم مرة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. هل تعدد الروايات التي وردت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه تدل على تعدد تلك الزيارات؟ والله ما أعلم أن في تعدد زيارات, ولكن الرسول استأذن فأذن له أن يزور واستأذن أن يستغفر ولم يؤذن له, فلا أعرف يعني شيء يعني. أما الزيارة فقد ثبتت, وأما تكررها لا أدري. ما حكم إزالة شعر الجسم كالصدر والساقين إذا كان كثيرا؟ لا أعلم يعني شيئا يعني واضح في هذا, لكن دع ما يريبك إلى ما يريبك, إذا تركه فهذا لا إشكال فيه. هل هناك اختلاف بين العلماء؟ ثم أيضا أخذه يجعله يخرج بقوة ويخرج بقوة يعني ما يكون مثل ما كان أول يعني شعرا يعني ضعيف, يعني كونه يخرج بقوة هذا أشد من الأول يصير. فكونه يتركه هذا في مصلحته, لأنه لو خرج يعني يصير يعني في خشونة أو يصير في شيء يعني يختلف عما كان عليه من الأول, إنه يعني شيء هين وشيء لطيف. يقول هل اختلف العلماء في سن الزواج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, كم كان عمرها إذاك؟ الذي أعرف أنه 6 أو 7 اللي في العقد, وأما الدخول بها والبناء بها فإنما كان وهي 9. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت.